بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في دخول النفي في الحقائق الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه لعدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا للشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة. شيخ، ما هو الفرق بين القول هذا الثاني الذي قال يمنع الاحتياج إلى الإضمار وقال أن ما يوجد منفك عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي؟ قالوا: منهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين في الصحة. شيخ، ما هو الفرق بين نفي الحقيقة الشرعية ونفي الصحة؟ في فرق؟ ما هو الذات؟ الذات موجود، لكن نكاح ما سوف شروطه موجود. نعم. لكن ما فيه الصحي والصلاة كذلك، صلى مع الجماعة لكن على غير طهر. نعم. مراد الصلاة الصحيحة. هذه ما هي صحيحة، ما هي صلاة شرعية. شيخ، هناك فرق بين قولنا نفي الحقيقة الشرعية ونفي الصحة، هناك فرق؟ نفي الحقيقة الشرعية إنه ما به نكاح، لكن الثاني في صفة، صفته لا نكاح صفته، إن ارتبط بشيء يعني ما الحقيقة توجد حيث لا صحة. فلو كان النبي مصب عليها، ما إن قال لك هي موجودة صلى بغير طهارة، موجودة الصلاة، موجودة الصلاة فعالها، هنا لكن من في الشرع صحة شرعية، صحة شرعية، لا الصلاة لا تكون إلا شرعية. هنا إذا كانت شرعية ما تسمى صلاة شرعية؟ لا تسمى أصلا، لا لا أخا، تسمى صلاة لكن غير صحيحة. أيوة، هي موجودة، ذات موجودة. هنا جزاك الله خير شيخ. قال: ومنهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين نفي الصحة، لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه. والعرف في مثل هذا نفي الفائدة كقولهم الفائدة، ولذلك يقول لك الصحة والشرعية معنى واحد، لا صلاة شرعية أو صحيحة معنى واحد. لأن الغرض من الصلاة الشرعية والصحة مؤداهما واحد. قال: كقولهم لا علم إلا ما نفع. وأيضا: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك. وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار. فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل. وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. شيخ، ما هو الترجح هنا؟ يرجح لاحتمال المعنيين أن يكون في الحديث أكثر فائدة يرجح. شيخ، في مثالين هذا ما هو الأكثر فائدة، فعل أم الجمار؟ يعني يكون الوتر في الفعل أم الوتر في الجمار؟ الجمار يعني هو الوتر. جزاك الله خير شيخ. ألا يمكن حمله على المعنيين أنه يكون وترا في الفعل ويكون وترا في الجمار؟ ولا يقول لك سبب الاختلاف، ما هم متفقين فيه. المسائل اللي مثار الأشياء هي اللي يختلف. قال: والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. شيخ، ماذا يقصد بالعبارة هذه اللي لزم الدور؟ دور لأنه إذا كان هو أصلا يصح بدونه متعلق بالسابق، والثاني تعلق الأول تعلق بهذا هو الدور، يكون كلهم متعلق بالثاني كلها بهذا الدور السابق هو اللي يصح. جزاكم الله خير شيخ.

التفرق في الأقوال بدليل قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. الزوج إذا قال انطلق افترق. وبقوله تعالى تجارة عن تراض وقد رضي كل منهما. لا يحل بال بال امرئ مسلم الا ان طيب نفسه وقد طابت نفسه كل واحد منهما. فقالوا التفرق بالاقوال يعني ادله خارجيه يا شيخ. ايوه ادله خارجيه. جزاكم الله خير شيخ، احسن الله عليكم.